وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في مستقر رحمته. لازلنا نتحدث عن هذه العبادات العظيمة التي تكون مفتاحا للخير لقلب صاحبها ولحياته. من العبادات العظيمة التي هي من مفاتيح الخير للإنسان، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يلج إلى السعادة ولا أن يذوق طعم الراحة والطمأنينة إلا إذا تخلق به، هو خلق الصبر. هذا الخلق العظيم الذي وصف الله جل وعلا به خاصة أنبيائه ورسله، وهم كما قال الله عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الأنبياء الخمسة عليهم الصلاة والسلام هم أولو العزم من الرسل، وإنما سموا كذلك لأن من أعظم الصفات التي تجمع بينهم هي صفة الصبر التي حلاهم الله سبحانه وتعالى بها. الله جل وعلا في كتابه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، فقال سبحانه وتعالى: فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والله جل وعلا ولاحظ هذا الأمر، جعل من أراد أن يصل إلى مرتبة الإمامة في الدين جعل لذلك شروطا بينها الله في كتابه، فقال ربي جل وعلا في بيان هذا الأمر: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر طريق الخير وطريق السيادة وطريق الرفعة وطريق الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. مفتاح الصبر من المفاتيح العظيمة التي يجب أن يحرص عليها المسلم، وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، ونكمل بإذنه سبحانه وتعالى، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. والله الصبر كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع: الصبر على المعاصي، والصبر على الطاعات، والصبر على المحن والابتلاءات اللي من الله سبحانه وتعالى. الصبر ثلاث أنواع: اللي هو الصبر على المعاصي، والصبر على الطاعات، والصبر على المحن والابتلاءات من رب العالمين إن شاء الله. أنواع الصبر صبرين: صبر على الدهر اللي هو صبر المحن، ومثل موت حبيب وموت أخوك وموت أو الأمراض، وعندك النوع الثاني هو صبر الطاعات، مثل تصبر على الصيام، فالطواعة والالتزام أنك تكون مت الشهوات تكون ماسكها. الصبر صراحة يعني يدخل في العبادات في الوظائف في أمور الدنيا بصفة عامة. الصبر على الطاعات، الصبر على المصائب اللي هي الصبر على الموت، على ممكن زي كذا يعني، وذكرهم الله في القرآن الكريم وفضلهم عن أي طاعة ثانية. فالصبر طاعة. أول شيء لازم تصبر على حياتك وأخطائك وأي شيء تسوي غلط تحاول أنك تعدل وتصحه، وتصبر مع الوقت إن شاء الله ربي يفرجها بأي شيء. يقول الأول: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر صعب على النفوس، لكن الإنسان يستطيع أن يأخذ بنفسه وأن يقويها حتى تستطيع أن تأخذ بهذا الخلق العظيم. الصبر على ثلاثة أنواع، أنواع الصبر ثلاثة. أول هذه الأنواع الصبر على طاعة الله. يجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله، يحتاج منك جسدك ونفسك أن تصبر من أجل أن تقوم في الليلة الشاتية لصلاة الفجر، يحتاج منك أن تصبر على المحافظة على الفرائض الخمس، الصلوات الخمس، يحتاج منك الصبر على أداء الزكاة، يحتاج منك الصبر على بذل المعروف للناس، يحتاج منك الصبر على أداء مناسك الحج. فالمسلم يحتاج هذا الخلق العظيم وهذا المفتاح الكبير في أدائه للطاعة والعبادة. فأول أنواع الصبر الصبر على طاعة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالمسلم بحاجة أن يصبر على طاعة الله وأن يصطبر على عبادة الله عز وجل حتى يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حينما أمر بالصلاة وهي طاعة حثنا على لزومها بالصبر، قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فأنت بحاجة أيضا في أثناء أدائك للصلاة أن تحرص على أن تستصحب هذا الخلق حتى تستمر في أداء هذه العبادة العظيمة. إذن هذا النوع الأول من أنواع الصبر، وهو الصبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله جل وعلا. ما الذي يحجز الإنسان عن أن يرتكب الذنوب والمعاصي؟ ما الذي يمنعه وقد خلى بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان سوى خوفه من الله عز وجل وصبره عن أن يرتكب هذا المنكر؟ وإذا خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالمسلم بحاجة إلى أن يصبر. إذا خلى الإنسان بنفسه لا يراه أحد يتذكر أن الله عز وجل يراه. ما الذي يحجزه عن أن يباشر الفواحش والمنكرات وأن يفعل المعاصي والموبقات إلا هذا الخلق العظيم وهو الصبر؟ لذلك كان من أعظم أنواع الصبر الصبر عما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون. فالله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، والذي يدفع الإنسان إلى فعل الخير وإلى الكف عن الشر هو الصبر الذي قال الله عز وجل: أتصبرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهذا النوع الثاني من أنواع الصبر على المصائب الصبر. إذا النوع الأول الصبر على طاعة الله، النوع الثاني الصبر عن معصية الله، النوع الثالث الصبر على الابتلاء. المسلم مبتلى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. المحصلة فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. والله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولأهمية هذه الأنواع الثلاث فقد ألف الإمام القيم ابن قيم رحمه الله تعالى كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وتحدث عن هذه الأنواع بتفصيل واضح بين من أجل أن يجلي الرؤية والصورة للناس. الآن ننتقل معكم إلى تقرير، ثم بعد ذلك نواصل الحديث عن هذا المفتاح العظيم وهو الصبر، فابقوا معنا أيها الأحبة. الصبر طبعا فوائد كثيرة، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا صبر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه آية أخرى اللي هي قول الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فهذه أكبر دليل على ثمرات الصبر. فالإنسان كل ما صبر وكل ما يعني صبر خاصة على المصائب رزقه الله ثمرة هذا الصبر. يعني أنا بسألك، لو تدخل على شخص وعندك حاجة عنده أي شيء ده، حيقول لك أبشر، أنت كده حتطمن. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وبشر الصابرين. فأعتقد الله سبحانه وتعالى كفف ووفى، يعني أن تصبر وتناله الصبر يعني بعده فرج بإذن الله تعالى في أي شغلة. فالإنسان لا يستعجل ولا يعني ويرضى بما كتب الله له. الصبر مفهوم إنساني عميق يخلي الإنسان يعني يتحلى أكثر أو يكون عنده قدرة أكبر أن يواجه الحياة، متقبل أكثر لأي ظرف ممكن يقابله، ناهيك يعني يبتعد أكثر عن موضوع السخط أو الجزع أو كذا، ويكون متقبل لأي شيء مفاجئ يحصل له. ثمرات الصبر والاحتساب والأجر عند الله جل في علا، هي يعني أبلغ رسالة أن الواحد يصبر ويحتسب الأجر، وإن شاء الله ما بعد الصبر إلا الفرج بإذن الله. للصبر ثمرات كثيرة، أعظمها قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي يوم القيامة يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا من ثمرات الصبر خاصة في الدنيا رفع الدرجات في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة في دخول الجنة بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أعجبني أحد الذين كنا نستمع إلى حديثهم قبل قليل حينما قال: لو قال لك شخص إن المسؤول الفلاني حينما طلبت منه معاملة قال أبشر، قال هذه الكلمة تدخل في قلبك الطمأنينة، فكيف والذي، ولله المثل الأعلى، الذي يقول لك وبشر هو رب العالمين عز وجل فقال وبشر الصابرين. ثمار الصبر كثيرة لا نستطيع أن نحصرها في هذه الدقائق، لكن إليك هذه: أولا، إذا أردت معية الله وأردت أن ينصرك الله وأن يحفظك الله وأن يكرمك الله، فعليك بأن تتحلى بهذا الخلق العظيم. قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولو لم يكن لأهل الصبر إلا هذه المعية لكفى بها شرفا وفضلا وفخرا ومنزلة ومكانة. أيضا للصابرين الأجر العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا قبض روح ولد عبده، قال الله سبحانه وتعالى لملائكة: إذا مات ولد العبد أقبضتم روح ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. قال: أقبضتم، يقول لملائكته، ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله جل وعلا وهو أعلم: وماذا قال عبدي؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا من فضل الله جل وعلا على من تحلى وتخلق بهذا الخلق العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال عز وجل: سلام عليكم بما صبرتم. فكل هذا يدل على المنزلة العالية التي يصل إليها من يتحلى بهذا المفتاح العظيم وبهذا الخلق النبيل، وهو خلق الصبر الذي أمر الله عز وجل به. وأيضا كما تقدم، فإن من ثمار الصبر على المصائب أن الله عز وجل يبتلي العبد